بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 245 من البداية والنهاية. فلما نزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بحصنهم وكانوا في أعلاه نادى بأعلى صوته نفرا من أشرافهم حتى أسمعهم فقال: أجيبوا يا معشر يهود، يا إخوة القردة، قد نزل بكم خزي الله عز وجل. فحاصرهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بكتائب المسلمين 14 ليلة، ورد الله حيي بن أخطب حتى دخل حصن بني قريظة، وقذف الله في قلوبهم الرعب واشتد عليهم الحصار، فصرخوا بأبي لبابة بن عبد المنذر، وكانوا حلفاء الأنصار، فقال أبو لبابة: لا آتيهم حتى يأذن لي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فقال له رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قد أذنت لك. فأتاهم أبو لبابة فبكوا إليه وقالوا: يا أبا لبابة، ماذا ترى وماذا تأمرنا؟ فإنه لا طاقة لنا بالقتال. فأشار أبو لبابة بيده إلى حلقه وأمر عليه أصابعه يريهم، إنما يراد بهم القتل. فلما انصرف أبو لبابة سقط في يده، ورأى أنه قد أصابته فتنة عظيمة، فقال: والله لا أنظر في وجه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى أحدث لله توبة نصوحا يعلمها الله من نفسي. فرجع إلى المدينة فربط يديه إلى جذع من جذوع المسجد، وزعموا أنه ارتبط قريبا من 20 ليلة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين غاب عليه أبو لبابة: أما فرغ أبو لبابة من حلفائه؟ فذكر له ما فعل، فقال: لقد أصابته بعدي فتنة، ولو جاءني لاستغفرت له، وإذ قد فعل هذا فلن أحركه من مكانه حتى يقضي الله فيه ما يشاء. وهكذا رواه ابن لهيعة عن أبي الأسود عن عروة، وكذا ذكره محمد بن إسحاق في مغازيه في مثل سياق موسى بن عقبة عن الزهري، ومثل رواية أبي الأسود عن عروة. قال ابن إسحاق: ونزل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم على بئر من آبار بني قريظة من ناحية أموالهم يقال لها بئر أنا، فحاصرهم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف في قلوبهم الرعب. في الحاشية 1 البيهقي وابن حجر في الفتح وتابع. وكان حيي بن أخطب دخل معهم حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عهده عليه. فلما أيقنوا أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم، قال كعب بن أسد: يا معشر يهود، قد نزل بكم من الأمر ما ترون، وإني عارض عليكم خلالا 3، فخذوا ما شئتم منها. قالوا: وما هي؟ قال: نتابع هذا الرجل ونصدقه، فوالله لقد تبين لكم أنه لنبي مرسل، وأنه للذي تجدونه في كتابكم فتأمنون به على دمائكم وأموالكم وأبنائكم ونسائكم. قالوا: لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. قال: فإذا أبيتم علي هذه فهلما فلنقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مسلطين بالسيوف، لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. قالوا: أنقتل هؤلاء المساكين؟ فما خير العيش بعدهم؟ قال: فإن أبيتم علي هذه فالليلة ليلة السبت، وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها، فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا: أنفسد سبتنا ونحدث فيه ما لم يحدث فيه ما لم يحدث فيه من كان قبلنا إلا ما قد علمت، فأصابه ما لم يخف ما لم يخف عنك من المسخ. فقال: ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة من الدهر حازما، ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أن بعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر أخا بني عمرو بن عوف، وكانوا حلفاء الأوس، نستشيره في أمرنا. فأرسله رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما رأوه قام إليه الرجال، وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه، فرق لهم وقالوا: يا أبا لبابة، أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال: نعم، وأشار بيده إلى حلقه أنه الذبح. قال أبو لبابة: فوالله ما زالت قدماي من مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. ثم انطلق أبو لبابة على وجهه، ولم يأتي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده، وقال: لا أبرح مكاني حتى يتوب الله تعالى عليه مما صنعت، وعاهد الله ألا أطأ بني قريظة أبدا، ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا. قال ابن هشام: وأنزل الله سبحانه وتعالى فيما قال سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الله بن أبي قتادة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال ابن هشام: أقام مرتبطا 6 ليال تأتيه امرأته في وقت كل صلاة فتحله حتى يتوضأ ويصلي، ثم يرتبط حتى نزلت توبته في قوله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. وقول أبي موسى بن عقبة أنه مكث 20 ليلة مرتبطا به، والله سبحانه وتعالى أعلم. وذكر ابن إسحاق أن الله أنزل توبته على رسوله من آخر الليل وهو في بيت أم سلمة، فجعل يبتسم قبل المتابعة في الحاشية 1. انظر ابن جرير في التفسير عن عبد الله بن قتادة، وانظر الجامع لأسباب النزول، وتابع: فسألته أم سلمة فأخبرها بتوبة الله سبحانه وتعالى على أبي لبابة، فاستأذنته أن تبشره فأذن لها فخرجت فبشرته، ففار الناس إليه يبشرونه وأرادوا أن يحلوه من رباطه، فقال: والله ما يحلني منه إلا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فلما خرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى صلاة الفجر حله من رباطه رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. قال ابن إسحاق: ثم إن ثعلبة بن سعية وأسيد بن سعية وأسد بن عبيد، وهم نفر من بني هدل ليسوا من بني قريظة ولم نضير نسبهم فوق ذلك، هم بنو عم القوم، أسلموا في تلك الليلة التي نزلت فيها قريظة على حكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وخرج في تلك الليلة عمرو بن سعد القرظي، فمروا بحرس رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وعليهم محمد بن مسلمة تلك الليلة، فلما رآه قال: من هذا؟ قال: أنا عمرو بن سعدة. وكان عمرو قد أبى أن يدخل مع بني قريظة في غدرهم برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال: لا أغدر بمحمد أبدا. فقال محمد بن مسلمة حين عرفه: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام. ثم خلى سبيله فخرج على وجهه حتى بات في مسجد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالمدينة تلك الليلة، ثم ذهب لم يدر أين توجه من الأرض إلى يومه هذا. فذكر شأنه لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال: ذاك رجل نجاه الله بوفائه. قال: وبعض الناس يزعم أنه كان أوثق برمة في من أوثق من بني قريظة، أنه كان أوثق برمة في من أو أنه كان أوثق برمة في من أوثقه أو في من أوثقه من بني قريظة، فأصبحت رمته ملقاه ولم يدر أين ذهب. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيه تلك المقالة: والله سبحانه وتعالى أعلم أي ذلك كان. كان عيد. قال ابن إسحاق: قال ابن إسحاق: فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فتواثبت الأوس، فقالوا: يا رسول الله، إنهم كانوا موالينا دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، يعنون عفوه عن بني قينقاع حين سأله فيهم عبد الله بن أبي كما تقدم. قال ابن إسحاق: فلما كلمته الأوس قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: يا معشر الأوس، ألا ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا: بلى. قال: فذلك إلى سعد بن معاذ. وكان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده، وكانت تداوي الجرحى. فلما حكمه في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على حمار قد وطأوه له بوسادة من أدم، وكان رجلا جسيما جميلا. ثم أقبلوا معه إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهم يقولون: يا أبا عمرو، أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنما ولاك ذلك لتحسن فيهم. فلما أكثروا عليه قال: قد آن لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم. فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل، فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمع منه. فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمين، قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم. فأما المهاجرون من قريش فيقولون: إنما أراد الأنصار. وأما الأنصار فيقولون: قد عم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم المسلمين. فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عمرو، إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، إن الحكم فيهم لما حكمت. في الحاشية واحد رمة قطعة حبل. وتابع: قالوا: نعم. قال: وعلى من ها هنا؟ عيد. فقال سعد: عليكم بذلك عهد الله وميثاقه، إن الحكم فيهم لما حكمت. قالوا: نعم. وقال: وعلى من ها هنا؟ في الناحية التي فيها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو معرض عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إجلالا له. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: نعم. قال سعد: فإني أحكم فيهم أن يقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء. قال ابن إسحاق: فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة عن عبد الرحمن بن عمر بن سعد بن معاذ عن علقمة بن وقاص الليثي قال: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق السبع أرقعة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقال ابن هشام: حدثني من أثق به من أهل العلم أن علي بن أبي طالب صاح وهم محاصروا بني قريظة يا كتيبة الإيمان، وتقدم هو والزبير بن العوام وقال: والله لأذوقن ما ذاق حمزة أو أقتحم حصنهم. فقالوا: يا محمد، ننزل على حكم سعد بن معاذ. وقال أعيد: وقد قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم، سمعت أبا أمامة بن سهل، سمعت أبا سعيد الخدري قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ. قال: فأرسل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى سعد فأتاه على حمار، فلما دنا قريبا من المسجد قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قوموا لسيدكم أو خيركم. ثم قال: إن هؤلاء نزلوا على حكمك. قال: نقتل مقاتلتهم ونسبي ذريتهم. قال: فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: قضيت بحكم الله. وربما قال: قضيت بحكم الملك، وفي رواية الملك أو الملك، والله تعالى أعلم. أخرجاه في الصحيحين من طرق عن شعبة. وقال الإمام أحمد: حدثنا حجين ويونس قالا: حدثنا الليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أنه قال: رمي يوم الأحزاب سعد بن معاذ فقطعوا أكحله فحسمه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بالنار، فانتفخت يده فنزفه، فحسمه أخرى فانتفخت يده فنزفه، فلما رأى ذلك قال: اللهم لا تخرج نفسي حتى تقر عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد، فأرسل إليه فحكم أن تقتل رجالهم وتسبى نساؤهم وذراريهم، استعينوا بهم المسلمون. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أصبت حكم الله فيهم. وكانوا 400، فلما فرغ من قتلهم انفتق عرقه فمات. وقد رواه الترمذي والنسائي جميعا عن قتيبة عن الليث به، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال الإمام أحمد: حدثنا ابن نمير عن هشام أخبرني أبي عن عائشة قالت: لما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح واغتسل، فأتاه جبريل وعلى رأسه غبار، فقال: قد وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعتها، أخرج إليهم. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: فأين؟ قال: ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إليهم. قال هشام: فأخبرني أبي أنهم نزلوا على حكم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فرد الحكم فيهم إلى سعد. قبل المتابعة في الحاشية: واحد، سيرة ابن هشام، اثنان، صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الجهاد، ثلاثة، حسمة قطعه ثم كواه، أربعة، صحيح الترمذي في السير. متابع قال: أحكم أن تقتل المقاتلة وتسبى النساء والذرية وتقسم أموالهم. قال هشام: قال أبي: فأخبرت أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لقد حكمت فيهم بحكم الله. وقال البخاري حدثنا زكريا بن يحيى حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة قالت أصيب سعد يوم الخندق رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه في الأكحل فضرب النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. فلما رجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من الخندق وضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وهو ينفض رأسه من الغبار فقال قد وضعت السلاح والله ما وضعته أخرج إليهم. قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأين؟ فأشار إلى بني قريظة فأتاهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنزلوا على حكمه. فرد الحكم إلى سعد قال فإني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. قال هشام فأخبرني أبي عن عائشة أن سعدا قال اللهم إنك تعلم أنه ليس أحد أحب إلي أن أجاهدهم فيك من قوم كذبوا رسولك وأخرجوه. اللهم فإني أظن أنك قد وضعت الحرب بيننا وبينهم، فإن كان بقي من حرب قريش شيء فأبقني له حتى أجاهدهم فيك، وإن كنت وضعت الحرب فافجرها واجعل موتي فيها. فانفجرت من لبته فلم يرعهم. وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم، فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات منها. وهذا رواه مسلم من حديث عبد الله بن نمير به. قلت كان دعا أولا بهذا الدعاء قبل أن يحكم في بني قريظة، ولهذا قال فيه ولا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة، فاستجاب الله له فلما حكم فيهم وأقر الله سبحانه وتعالى عينه أي قرار دعا ثانيا بهذا الدعاء فجعله الله له شهادة رضي الله تبارك وتعالى عنه وأرضاه. وسيأتي ذكر وفاته قريبا إن شاء الله سبحانه وتعالى. وقد رواه الإمام أحمد من وجه آخر عن عائشة مطولا جدا وفيه فوائد، فقال حدثنا يزيد أنبأنا محمد بن عمرو عن أبيه عن جده علقمة بن وقاص قال أخبرتني عائشة قالت خرجت يوم الخندق أقف الناس فسمعت وإذا الأرض ورائي، فإذا أنا بسعد بن معاذ ومعه ابن أخيه الحارث بن أوس يحمل مجنة. قالت فجلست إلى الأرض فمر سعد وعليه درع من حديد قد خرجت منها أطرافه، فأنا أتخوف على أطراف سعد. قالت وكان سعد من أعظم الناس وأطولهم، فمر وهو يرتجز ويقول لبث قليلا يدرك الهيجى جمل، ما أحسن الموت إذا حان الأجل. قالت فقمت فاقتحمت حديقة فإذا نفر من المسلمين، فإذا فيها عمر بن الخطاب وفيهم رجل عليه سبغة له تعني المغفر. فقال عمر ما جاء بك؟ والله إنك لجريئة، وما يؤمنك أن يكون بلاء أو يكون تحوز؟ قبل المتابعة في الحاشية أحمد واحد صحيح، أحمد اثنان صحيح، البخاري عيد اثنان صحيح، في المغازي مسلم عيد البخاري في المغازي مسلم في الجهاد ثلاثة أنقفوا من اختفاء الأثر وهو تتبعه متابع. فما زال يلومني حتى تمنيت أن الأرض فتحت ساعة إذ فدخلت فيها، فرفع الرجل الصبغة عن وجهه فإذا هو طلحة بن عبيد الله فقال يا عمر ويحك إنك قد أكثرت منذ اليوم، وأين التحوز أو الفرار إلا إلى الله عز وجل؟ قالت ويرمي سعد رجل من قريش يقال له ابن العرقة، وقال خذها وأنا ابن العرقة، فأصاب أكحله فقطعه، فدعا الله سعد فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. فقال اللهم لا تمتني حتى تقر عيني من بني قريظة. قالت وكانوا حلفاءه ومواليه في الجاهلية. قالت فرقأ كلمه، وبعث الله الريح على المشركين، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. فلحق أبو سفيان ومن معه بتهامة، ولحق عيينة بن بدر ومن معه بنجد، ورجعت بنو قريظة فتحصنوا في صياحينهم. ورجع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى المدينة، وأمر بقبة من أدم فضربت على سعد في المسجد. قالت فجاء جبريل وإن على ثناياه لنقع الغبار، فقال أقد وضعت السلاح؟ لا والله ما وضعت الملائكة السلاح بعد. أخرج إلى بني قريظة فقاتلهم. قالت فلبث رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لأمته وأذن في الناس بالرحيل أن يخرجوا، فمروا على بني غنم وهم جيران المسجد حوله، فقال من مر بكم؟ قالوا مر بنا دحية الكلبي. وكان دحية الكلبي تشبه لحيته وسنه ووجهه جبريل عليه السلام. فأتاهم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فحاصرهم 25 ليلة. فلما اشتد حصرهم واشتد البلاء قيل لهم انزلوا على حكم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. فاستشاروا أبا لبابة بن عبد المنذر فأشار إليهم أنه الذبح. قالوا ننزل على حكم سعد بن معاذ. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم انزلوا على حكم سعد بن معاذ. فأتي به على حمار عليه أكاف من ليف، فقد حمل عليه وحف به قومه، فقالوا يا أبا عمرو حلفاؤك ومواليك وأهل النكاية ومن قد علمت؟ قال ولا يرجع إليهم أبدا ولا يلتفت إليهم حتى إذا دنا من دورهم التفت إلى قومه. فقال قد آن لي ألا أبالي في الله لومة لائم. قال أبو سعيد الخدري. فلما طلع قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فأنزلوه. قال عمر سيدنا الله قال أنزلوه فأنزلوه. قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم احكم فيهم. فقال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله وحكم رسوله. ثم دعا سعد فقال اللهم إن كنت أبقيت على نبيك من حرب قريش شيئا فأبقني لها، وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فقبضني إليك. قالت فانفجر كلمه وكان قد برئ حتى لا يرى منه إلا مثل الخرط، ورجع إلى قبته التي ضرب عليه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قبل المتابعة في الحاشية: 1. تحوز هزيمة. 2. رفأ كلمه سكن جرحه وكف عن النزف. 3. حياء أعيد صياحينهم حصونهم وما امتنعوا فيها. 4. الخرص الجوع أو البرد. قالت عائشة فحضره أتابع قالت عائشة فحضره رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأبو بكر وعمر وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.